بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر المآخذ التي يعني أخذها الخوارج على عثمان رضي الله عنه، وجعلوها ذريعة للخروج عليه والاستباحة دمه رضي الله عنه. فإن هؤلاء الخوارج كما جاء في الكتب الصحيحة وفي الروايات الصحيحة، خرج أناس من البصرة وأناس من الكوفة وأناس من مصر. إذن هم تجمعوا من هذه الثلاث المناطق، من البصرة والكوفة ومصر، وجاءوا إلى المدينة في سنة 35 من الهجرة. جاءوا إلى المدينة بنية أنهم يعني زيارة للمدينة، وأنهم يريدون الحج بعد ذلك، يريدون الذهاب إلى الحج. وهم إنما يعني أضمروا الشر، وإنما أظهروا هذا بين الناس حتى يطمئن الناس، فإنهم أظهروا أنهم حجاج وأنهم جاءوا إلى المدينة للزيارة ثم سيرجعون إلى الحج، وقد أبطنوا الشر والعياذ بالله. وكان عددهم كبيرا، كانوا لا يقلون عن 2000، لا يقلون عن 2000. فلما وصلوا إلى المدينة حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه في أواخر ذي القعدة. قد يقول قائل: أين الصحابة؟ كيف سمح الصحابة لهؤلاء بأن يحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه؟ وعلى ما علمنا من يعني شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، هذه لها ثلاثة أسباب، لها ثلاثة أسباب. لماذا لم يمنعهم الصحابة من ذلك؟ الأول أن ذلك جاء في وقت الحج، والصحابة كانت يعني طائفة منهم كبيرة في الحج، ذهبوا إلى الحج، فهذا هو السبب الأول، أن من الصحابة الكثير الذين ذهبوا إلى الحج. والقسم الثاني من الصحابة كانوا في الثغور وفي الجهاد في سبيل الله، يعني كانوا مرابطين أمام العدو والذي هم من أعداء الإسلام، فكان كثير من الصحابة في الجهاد. والسبب الثالث أن كثير من الصحابة أيضا أن كثيرا من الصحابة كانوا قد سكنوا في الأمصار، فمنهم من كان قد ذهب إلى الشام، ومنهم من كان قد ذهب إلى العراق، ومنهم ومنهم، فكانوا قد سكنوا الأمصار، ولم يبق في المدينة إلا القليل في ذلك الوقت، لم يبق في المدينة إلا القليل. وهؤلاء كانوا يعني ما يقل لا يقلون عن 2000. فتأمل أنهم اختاروا هذا الوقت لأنه في وقت انشغال كثير من الصحابة بالذهاب إلى الحج، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم قد سكن الأمصار، فلم يكن في المدينة من الصحابة العدد الكثير، وهؤلاء كان عددهم كما ذكرنا لا يقلون عن 2000. فكانت أيضا الصحابة لم يكونوا يعتقدون، لم يكونوا عندهم هذا الاعتقاد أنه سيؤدي بذلك إلى القتل، وإنما لعلهم يقولون في أنفسهم أن هؤلاء سيأتون يطالبون عثمان ببعض العطايا فيعطيهم، ولم يكن يتخيلون أن هؤلاء سيؤدي بهم الأمر إلى أن يستبيحوا دم عثمان. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن عثمان رضي الله عنه أمر الصحابة بعدم القتال وبعدم يعني الدفاع عنه، وهذا لأنه قد قام من الصحابة من يدافع عن عثمان رضي الله عنه ومن يحرس عثمان رضي الله عنه، ولكنه أبى عليهم، أبى عليهم رضي الله عنه، لأنه كان رحيما ولا يريد أن يراق الدم بسببه، لا يريد أن يراق الدم بسببه. فقد حاصره هؤلاء الخوارج في بيته وأرادوه أن يخلع نفسه من الخلافة، قالوا له تنازل عن الخلافة، وعثمان عنده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قمصك الله قميصا يعني الخلافة وأرادوك أن تخلعه فلا تخلعه. فاستمر الحصار من يعني حتى يوم الثامن عشر من ذي الحجة وهم محاصرون له في بيته حتى منعوه من الخروج إلى الصلاة. انظروا على شدة في هؤلاء الخوارج، قاتلهم الله، بل ومنعوه من الماء أن يجلب إليه الماء إلى البيت. فدخل بعض الصحابة إلى عند عثمان يريدون الدفاع عنه، ومن أشهر هؤلاء الصحابة الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه، دخلا يريدان الدفاع عن عثمان ويريدان حراسته. انظروا الآن، اسمع يا من تقول عثمان يختلف مع علي، عثمان أخذها على علي، عثمان، يا أخي أنت تعتمد على الروايات المكذوبة التي يسوقها أعداء الإسلام. هذا الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه من المدافعين عن عثمان ومن الحراس له في بيته، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه الذي يتهمه هؤلاء الرافضة بالجبن، كان من حراس عثمان، وكذلك محمد بن طلحة بن عبيد الله الذي يقال له السجاد لكثرة عبادته، وعبد الله بن عمر. هؤلاء الصحابة لكنهم قليل بالنسبة لأولئك الخوارج، ومع ذلك كانوا شجعانا، لم يكونوا ليتركوا عثمان حتى يقتلوا دونه، وقد شهروا سيوفهم في وجه أولئك البغاة لكن عثمان رضي الله عنه خرج عليهم وقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. قال: أنتم الآن تعتقدون أن لي طاعة وأنتم تحتي؟ قالوا: نعم. قال: فأعزم عليكم أن تكفوا أيديكم وسلاحكم. ثم قال لعبيده، يقول عثمان للعبيد والمماليك الذي معه في البيت: كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله. الله أكبر، ما يريد أن يراق دم بسببه. فعثمان هو الذي منع الناس من القتال، وقيل إنه رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، وكان صائما، قال: تفطر عندنا الليلة، يعني أنك ستفطر معنا الليلة. وكان عثمان يخرج إليهم وإلى أولئك وهم محاصرون له وهو في بيته، ويخرج إليهم ويناظرهم ويجادلهم ويقيم عليهم الحجة، ويقول لهم: يعني ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وجهزته؟ قالوا: اللهم بلى، يعلمون ذلك. ثم يقول: ألا لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئر رومة وأوله الجنة فحفرتها؟ قالوا: اللهم نعم. يعرفون هذا، ولكنه عمل قلب. ثم يقول: وهم يعني كيف تستبيحون دمي والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فماذا قال عثمان؟ قال: والله ما قتلت أحدا وما زنيت في جاهلية ولا إسلام. انظر، هذا من فضائله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، فكيف تستبيحون دمي؟ ويقيم عليهم الحجج. ولكن الخوارج قوم حمقى، لا ينفع فيهم التخويف بالله سبحانه وتعالى، ولا ينفع فيهم ذكر الأدلة، ولو صببت الأدلة عليهم صبا، لأنها قد عمت قلوبهم وعمت أبصارهم عن الحق بسبب معاصيهم وبسبب تجرؤهم على دماء المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى يعمي بصائرهم، لم تنفع ولم تشفع له هذه الأشياء كلها. فتسوروا عليه البيت، حتى تسوروا وصعدوا من على الأسوار ودخلوا له إلى بيته وقتلوه رضي الله عنه والمصحف بين يديه. قتلوه وقد جاوز 80، ما شفع له السن أنه يعني قد شاب شيبة كبير، قد تعدى 80 والمصحف بين يديه. ليس معهم خوف من الله في أي واحدة من هذه الأشياء، أنهم يرون أمامهم يعني شيبة كبيرا وخليفة المسلمين ومن أصحاب رسول الله ومبشر بالجنة وله هذه وهذه والمصحف بين يديه، ولم تشفع له من هذه الأشياء شيء حتى قتلوه، والمصحف بين يديه رضي الله عنه، والمصحف بين يديه. ولم يكن، وهذه فائدة انتبهوا لها، لم يكن بين أولئك الخوارج صحابي واحد، احفظوا هذه. وكل رواية تبين أن هناك من اعتدى عليه من الصحابة ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. لم يكن منهم هؤلاء الخوارج صحابي واحد، بل هم من أعلاج أهل مصر، أكثرهم من أعلاج أهل مصر. فهذا هو من الذي تم في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه باختصار، لأن كثرة التفاصيل في هذه الأمور إنما تدخلك في باب يعني الروايات المكذوبة والأشياء، فالأشياء التي ليس عليها دليل. فخذ هذه القواعد واحزم على هذه القواعد، فإنه لم يكن من هؤلاء الخوارج صحابي واحد، لم يكن صحابي واحد بين أولئك الخوارج، إنما هم من أعلاج أهل مصر وأهل البصرة وأهل الكوفة الذين خرجوا واستباحوا دم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. فهذه قصة مقتل عثمان رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.